علي على المتوفى أقرب أقاربه أو أحد أقاربه. فخرج يا شيخ يعني بقول قالوا لي إنه سلف يعني عذرا لهذه الكلمة. فقال لي يا شيخ لا، الأصل بالإمام الراتب أن يصلي على المتوفى. قلت له والله سوف أراجع المسألة إن شاء الله. راجعت؟ هي راجعتك. لا أنا الآن الآن اللي في ذهني هي القاعدة العامة، وهما قاعدتان: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والقاعدة لا يؤم الرجل في سلطانه. نعم. فإذا كان هناك أمير فهو الأولى، وإذا لم يكن أمير فهو إمام المسجد. المفروض أنه نائب عن السلطان، وإن لم يكن إمام مسجد فيؤم القوم أقرأوا من كتاب الله. هذا هو الجواب. ليس هناك أساس من السنة الأقرب يعني الأقرب على المتوسط؟ هذه آراء أقوال وليس في حديث صحيح نص. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.